عباد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد يا من ترجو المولى بادر كي تحيا في الدنيا ظافر ميلاد بالخير الوافر في عشر ليالي لك تشهد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في اللقاء 19 من لقاءاتنا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلها لقاءات خير وعلم ونفع، وأتكلم فيها عن معنى عظيم قد جاء في ديننا ويتجلى في الحج. هذا المعنى هو الدعوة إلى الله عز وجل، فإن إبراهيم عليه السلام قد ناداه ربه بأن يؤذن في الناس بالحج، وهذا دعوة إلى الله جل وعلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على قبائل العرب في مواسم الحج، يدعوهم إلى الله عز وجل، ويعرض عليهم دين الإسلام، ويوضح لهم أحكامه، لعل الله عز وجل أن يهديهم، وأن يكون ذلك من أسباب دخولهم في دين الله عز وجل. ومن ثم فموسم الحج موسم من مواسم الدعوة إلى الله. في حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأشهر قليلة، دعا الناس فيها إلى طاعة الله عز وجل في مواطن متعددة، عرف الناس بأحكام الله، زرع مهابة الله ومخافته في القلوب، ومن ثم فهذا الموطن من مواطن الدعوة إلى الله عز وجل. والدعوة إلى الله عز وجل من أكثر الأعمال الصالحة أجرا وثوابا، فقد قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول جل وعلا في وصف المؤمنين الناجين: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق هو الدعوة إلى الله جل وعلا. وهكذا شأن أهل الإيمان أنهم يستمرون في الدعوة إلى الله جل وعلا. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من عمل به. من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من عمل به إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وفي مقابل ذلك نحذر من دعوات الضلال، من الدعوة إلى ما يخالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، نحذر من أن نكون ممن يصد عن دين رب العزة والجلال، فإن الدعوة إلى الباطل يعظم إثمها بكثرة أتباعها، فإنه من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومما يتعلق بهذا أن نزرع في الناس وفي قلوبهم تعظيم حرمات الله، تعظيم حرمات الله، بأن نخوفهم من الله عز وجل، وأن نبين لهم أحكام دينه، وأن نعرفهم أنهم عما قريب سينتقلون إلى الدار الآخرة، وأن الله سيحاسبهم على أعمالهم كلها قليلها وكثيرها. وبالتالي نزرع هذا المعنى العظيم في قلوب الخلق، تعظيم حرمات الله عز وجل. ومن أعظم تلك الحرمات حرمة البيت، حرمة البيت وحرمة الإحداث حول بيت الله الحرام في هذه المواطن الطيبة. يقول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا في هذه المواطن فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، كما قال صلى الله عليه وسلم. إن الدعوة إلى الله ينبغي بنا أن نستغل وأن نستعمل لها كل الوسائل التي نتمكن منها وكل الأساليب التي نستطيعها، ولا تحقرن نفسك حتى ولو دعوت الواحد أو الاثنين، حتى لو دعوت إلى الله عز وجل بأفعالك بحيث يقتدى بك في الخير ويسار على طريقتك. إنك عندما تدعو إلى دين الله وترغب الناس في طاعة الله ليحصلوا على رضا رب العزة والجلال، تكون بذلك قد استجلبت لهم مصالح الدنيا والآخرة. إن مصالح العباد لا تتحقق بأكمل وجوهها إلا عندما يسيرون على وفق شرع رب العزة والجلال. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إن العبد المؤمن من وسائل دعوته إلى الله أن يحبب الدعاة إلى قلوب الخلق وأن يظهر تقديرهم عند الناس، لأن الله عز وجل قد أثنى على الدعاة إلى سبيله، وبالتالي نثني عليهم ونذكر محاسنهم، وإن كان عندهم مساوئ أو عيوب فإننا نتواصى بتصحيحها وإصلاحها، وجعل الناس لا يقتدون بهم في ذلك، إما بدلالتهم على الخير أو مكاتبتهم أو نحو ذلك من الوسائل. وأما التشهير بهم وتحذير الناس منهم فهذا لا يحقق المقصود الشرعي، ولا يترتب عليه شيء من تحقيق ما أمر الله عز وجل به. إن الدعاة إلى الله عز وجل ينبغي بنا أن نتواصى معهم على تصحيح أحوال الخلق ليعودوا إلى الله عز وجل، وينبغي بنا أن نحرص على جعلهم يقصدون الدعوة إلى الله، لا يدعون إلى تنظيمات أو أحزاب أو غير ذلك، حتى أن تكون الدعوة دعوة صحيحة. كما قال تعالى: قل هذه سبيلي، يعني هذه طريقي التي أسير عليها. ففيه دلالة على أن طريقة الإسلام طريقة واضحة بينة لا خفاء فيها ولا تنظيمات سرية فيها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. إذن المستمر المؤمن يستمر على الدعوة إلى الله، ولذا أتى في الدعوة بالفعل المضارع أدعو إلى الله، فقوله إلى الله بيان أن الدعوة لله عز وجل. لا يدعو الإنسان إلى نفسه ولا إلى حزبه ولا إلى مجموعته ولا إلى قبيلته ولا إلى دولته، إنما يدعو إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي بعلم صحيح مؤصل من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنا ومن اتبعني، أي أن القائد في الدعوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعده يسيرون على طريقته ويهتدون بهديه في ذلك. سبحان الله وما أنا من المشركين، أي أن طريقتنا أن ننزه الله من الظنون الكاذبة، أن نظن أنه لن ينصر المؤمنين، أو نظن أن الله لن يبعث الناس فيحاسبهم على أعمالهم. وما أنا من المشركين، أي لست ممن يصرف شيئا من عباداته